هذا سائل يقول: أعمل مديرا لإحدى المؤسسات وأعلم بأن صاحب الشركة فيه خير في إخراج الصدقات البسيطة، فهل يجوز لي ذلك دون مشاورة صاحب المؤسسة، خاصة وإنه في بلد وأنا في بلد آخر، وجزاكم الله خيرا؟ وفي الحقيقة هذا السؤال فيه أصل وفيه استثناء من الأصل. الأصل أن كل موظف مؤتمن على وظيفته، ولا ينبغي له أن يتصرف من عند نفسه، خاصة في الهبات والعطايا والمسامحة، ما دام أن المال مال غيره، أن المال مال غيره. وبناء على ذلك الأصل ينبغي عليك أن تؤدي الأمانة على أتم وجوهها وأكملها، وأن لا تجتهد من عند نفسك. الاستثناء، استثنى العلماء رحمهم الله من يعلم طيبة نفس صاحب المال بالمسامحة والمكارمة، فقالوا إن الإنسان إذا علم وغلب على ظنه أن هذا الذي يفعله يرضي صاحب المال أنه لا بأس بذلك ولا حرج. مثلا تكون مع شخص تعرف فيه الكرم وأنه يحب الإحسان إلى الناس، وإذا رأيت باب خير، وهذا شيء نزر مثل ما ورد في السؤال أنه شيء يسير، فتتصدق به، مثلا ترى يتصدق بمئات الألوف، وجاء إنسان مسكين في مؤسسته أو عمله ونقص له شيء يسير، فسامحته بناء على ما تعلم من طيبة نفس صاحب العمل، هذا يستثني بعض العلماء رحمهم الله، ويذكرون له أصولا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الحوادث يفعلها ولا يستأذن الصحابة لعلمه بطيبة أنفسهم بذلك، وأنهم يسمحون بذلك. ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صارت الصيحة في جوف الليل ركب فرس أبي طلحة ولم يستأذن أبا طلحة. من مسائل هذا الحديث قالوا إن جواز الانتفاع بمال الغير إذا علم طيبة نفسه بذلك وسموحته به، لكن إذا كان بخيلا هذه مصيبة. يذكرون عن رجل أنه كان يحدث في مسجد المدينة وكان شيخا، وذات يوم من الأيام تحدث عن الكرم والجود، ومن نعم الله عليه أن زوجته كانت شاهدة، فسمعت الحديث ورجعت إلى البيت فأخذت المال الذي في البيت وتصدقت به، أخرجت الطعام وأطعمت، فلما قدم من المسجد بحث ما وجد، قال: أين كذا أين كذا؟ قالت: تصدقت به. قال: من قال لك تصدقي به؟ قالت: أنت قلت في المسجد كذا وكذا. قال: هذا برا خارج البيت. صلى الله عليه وسلم. هذا نسأل الله العافية ما يؤمن منه السماع، هذا خارج البيت، لكن داخل البيت شيء ثاني. صلى الله السلام والعافية. إذا علم طيبة نفسه وكان الشيء الذي تتصدق به يسيرا فلا بأس. لكن السؤال ليس هنا، السؤال: هل يجوز لي إذا رأيت العامل يعطيني شيئا من مال غيره أن أقبل؟ يعني في بعض الأحيان تأتي لموظف أو عامل في، أو حتى رجل يعمل في مكان، فأنت حقك أن تأخذ مثلا الكيلو من الطعام فيزيدك على هذا الكيلو شيئا، فهل يجوز لك الأخذ؟ الأصل يقتضي أن لا تأخذ، تتورع عن هذا وأن لا تأخذه، لأنك ما تعلم هل هو يجاملك، لأن في بعض الأحيان يجاملك العامل، وفي ينبغي التورع في مثل هذا وعدم قبوله، لأن الأموال شأنها عظيم، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن المال بالدم، فدل على عظيم حرمته، أنه لا يجوز للإنسان تصرف في أموال الغير ولا أن يأخذها إلا إذا استوثق. وهذا هو المنبغي على المسلم أن لا يأخذ. حتى كان بعض مشايخنا رحمهم الله وأهل الخير ربما يأتي في السوق ويشتري فيجد مجاملة من يبيع فلا يقبل، بل إن بعضهم يتورع، وإذا جاء إلى المحل ويعلم أن الذي في المحل حتى ولو كان صاحبه يريد أن يجامله على حساب العلم يناشده بالله أن لا يجامله حتى لا يكون علمه وسيلة لمطامع الدنيا. وهذا هو المنبغي للمسلم أن يتورع. وأما بالنسبة للعامل فإذا غلب على ظنه رضا الشخص بذلك فلا بأس. وقد وعن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على ذلك. أثر عن سعد بن أبي عن سعد قيس بن سعد بن عبادة، هذا كان أحد أجواد العرب المشهورين، وذات يوم اختصم ثلاثة في المسجد الحرام من هو أجود العرب، فقال بعضهم عرابة السدوسي، وقال الثاني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو الذي كان في الغزوة مع أبي عبيدة ونحر فرسه ليطعم القوم ونحر الركائب، وصار يشتري الركائب وينحرها حتى نهاه أمير السرية لأنه سيصبحون يمشون بدون ركائب من كرمه وجوده رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الثلاثة كانوا أجواد العرب، فلما اختصموا قال رجل اذهب ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه. فأما الذي ذهب إلى قيس رضي الله عنه وأرضاه فوجده نائما ووجد جارية أما من الإماء، فقال لها إني أريد قيسا، فقالت ما شأنك؟ قال أريده، قالت أخبرني عن أمرك، إن كان أمرا لا بد منه أيقظته، وإن كان لا يحتاج كفيتك. فقال ابن سبيل منقطع، فقالت دونك الوادي فخذ منه ما شئت، وكان واديا من الغنم، فاستاق الغنم وأخذها. فلما استيقظ قيس رضي الله عنه وأرضاه وأخبرته القصة اعتقها مكافأة لها على كرمها وجودها، وهو صحابي وهذا من فعل الصحابة وحجة، فاعتقها مكافأة لها، لكنه ندم أنها ما أيقظت، الاحتمال تكون قصرت معه، وهذا غاية في الكرم والجود. وأما الذي ذهب إلى عرابة فوجده قد كف بصره وساءت أحواله وصار إلى الفقر بعد الغنى رحمه الله. عرابة كان من أجواد العرب، إذا ما راية رفعت للمجد تلقاها عرابة باليمين، فكان من أجواد العرب. فوجده ماضيا إلى الصلاة صلاة العصر متوكئا على عبدين مملوكين له، فقال يا عرابة ابن سبيل منقطع، فقال دونك العبدين، وأرسل العبدين من تحت إبطيه وصار يتلمس الجدران، فقال ما أردت والله أن أخذ مالك، إنما أردت أن أختبرك. قال إن لم تأخذهما فهما حران لوجه الله، لأن الكريم ما يرجع في عطيته. وأما الثالث الذي ذهب إلى عبد الله بن جعفر فوجده يتجهز للغزو للجهاد في سبيل الله، وقد أعد فرسه ووضع في الفرس سلاحه ومتاعه، فجاءه وقال يا ابن عم رسول الله ابن سبيل منقطع، قال دونك الفرس بما عليه، وكان في الفرس 1000 دينار، فكل رجع بحاجته. وتعجبوا من كرمهم، لكن لا شك أن عرابة بكونه يرسل العبدين كان أبلغ ما يكون منها الكرم، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى الكريم، رحمة من الله عز وجل يرسلها على عباده. فالشاهد أن قيس أقرها على التصرف في ماله، وقد تصرفت في المال لعلمها أن سيدها يرضى بذلك، وهذا أصل عند العلماء، أنك إذا علمت طيبة نفس الإنسان وأنه يسر بذلك، وهذا يقع حتى في مال الوالد ومال القريب، أن تعلم أنه يحب منك أن تحسن إلى الناس فتخرج شيئا من ماله عند وجود الحاجة والموضع فتتصدق به على الناس، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.